أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: ما رأيكم في الرجال الذين يدخلون إلى المسجد إلى الصلاة في السراويل الضيقة في كل صلاة بلا عذر والقميص موجود؟ لا شك في الحقيقة هذه الصورة كل إنسان يأتي الصلاة إما بسراويل ضيقة أو ملابس شفافة أو ثياب ضيقة حتى كذلك تبين عن حجم أعضائه، فهذا ليس من أدب الصلاة. الصلاة لها أدب، ووقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى والملائكة وإخوانك المصلين لهم حقوق عليك أن يروك إذا بأحسن. والله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال أهل العلم: عند كل صلاة، عند كل مسجد أي عند كل صلاة. وللأسف نجد كثير منا يعني يأتي بقميص النوم، بثياب النوم يأتي، بينما لو طرق عليه طارق ضيف لا اعتنى بهندامه ولباسه، لو أراد أن يدخل على مسؤول من مدير أو نحوه اعتنى بهندامه، ولو تكرر ذلك منه في اليوم عدة مرات لا يمل. وكيف في الصلاة؟ هذا للأسف نبتلى به، كثير منا يبتلى بهذا الأمر، فلا ينبغي الحقيقة هذا. اعتن بلباسك واحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، لا تعتبره مجرد عادة، بل تقرب إلى الله بأن تعتني بلباسك لكل صلاة كما يليق. والجمعة ينبغي أن تكون كذلك التزين لها أكثر، والعيد كذلك كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من سيرته وسننه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. يقول: ذهبنا إلى جدة لشراء بعض الأشياء الشخصية بدون طواف الوداع، ثم رجعنا إلى مكة من جديد، ثم قضينا بعض الأيام الأخرى، ما حكم ذلك؟ لا حرج في هذا، فجدة ومكة الآن بمثابة البلدة الواحدة لتقارب ما بينهما واتصال البنيان، ففي هذه الحالة لا حرج في هذا. أحسن الله عليكم. يقول الصحابي ابن منية أو منية، هل أمه صحابية وهل ذكر فيها شيء؟ إيه ابن منية، نعم هذا صحابي، فيعلى ابن أمية، وأحيانا يقال يعلى ابن منية نسبة إلى أمه، فهذا الصحابي صاحب حديث الجبة الذي ورد حديثه لما اعتمر عليه الصلاة والسلام من الجعرانة، فيسمى أحيانا يعلى ابن أمية، وأحيانا ينسب إلى أمه يعلى ابن منية نسبة إلى أمه. أحسن الله عليكم. هل من رمى قبل الزوال وهو مستطيع بعده عليه شيء؟ ما أدري والله، لأن هناك فتاوى، فإذا كان عول على فتوى يطمئن إليها ويثق بها فهو وما أخذ به. أحسن الله عليكم. هل من كان لديه ريح دائم حكمه حكم سلس البول؟ إيه نعم، من مصاب بأنواع من السلس، من مستحاضة دمها دائم أو صاحب بول أو يخرج منه الغازات أو جرح دائم ينزف، هؤلاء حكمهم واحد. أحسن الله عليكم. هل صحيح أنه لا بد أن يصلي القادم إلى المدينة 40 صلاة، فأنا أقيم بعيدا عن المدينة حوالي 1 كيلو ولا أستطيع أن أحضر هذا العدد من الصلاة؟ لا، هذا صحيح لا يلزم. الحديث الذي ورد: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ومن النفاق، هذا الحديث لا يصححه المحققون من أهل العلم، فليس بصحيح. فالإنسان يصلي ما تيسر له، إن صلى صلاة واحدة أو صلاتين أو 5 أو أقل أو أكثر بحسب ما يتيسر له. وأيضا حتى لو سلم بصحة الحديث ليس على سبيل الوجوب، الحديث مجرد ترغيب لي، ولكن شيء بالشيء يذكر. الحديث الصحيح قريب من معنى هذا الحديث، وهو أيضا من رواية أنس رضي الله عنه: من صلى 40 يوما، من صلى 40 يوما، ما هو 40 صلاة، من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام، لا تفوته تكبيرة الإحرام. كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. فهذا الحديث ليس خاصا بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنت في مسجد الحي في مسجد بلدك إذا وفقت تستمر 40 يوم، يعني 200 صلاة، 5 صلوات في كل يوم، 5 × 40 200 صلاة. فإذا استمريت 200 صلاة تدرك تكبيرة الإحرام، فهذا دليل على أنك سلكت الجادة، سلكت الجادة واستطعت أن تضبط نفسك. فهو حافز على الحضور الجماعة والصلاة في المساجد. أحسن الله عليكم. يقول: أوصاني والدي بدفنه في المسجد الذي بناه، وأنا أتلو سورة ياسين عند قبره كل جمعة، فماذا علي؟ هذه وصية لا تنفذ، ويأثم من شارك في تنفيذها، والموصي يأثم، لكن إذا وفق لمن يصححها ويعدلها فإن الله سبحانه وتعالى لعل الله أن يعفو عنه. والله سبحانه وتعالى قال في شأن الوصية: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فلا إثم عليه. فهذه وصية آثمة، كن يقبر في المسجد وتقرأ عليه سورة ياسين، هذه بدع، هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، فأصلح بينهم. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم ذبح كبش عند باب المنزل خوفا من الجن؟ هذا يخشى أن يكون من الشرك، الشرك الأكبر. إذا كان فعلا يبلغ به ذبح لغير الله واعتقاد في الجن أن لهم قوة وقدرة وقهر، هذه كلها من الخرافات والخزعبلات والشرك الذي يفسد به الإنسان عمله، لا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا حجه. فينبغي أن نتفطن لهذه الأشياء. أحسن الله عليكم. هل يجوز تصوير فيديو لشيخ يلقي درسا؟ التصوير قلنا سابقا الأصل فيه التحريم، لكن بعض أهل العلم يفرق بين ما يثبت وما لا يثبت. فإن كان تصوير لا يستقر ولا يثبت فيرون أنه أخف، مجرد شاشة تعرض ولا تحتبس الصورة ولا يحتفظ بها. ومع ذلك البعد عن هذا أولى، البعد عن هذا أولى وتركه، لأن التصوير شأنه عظيم. وأنت أيها المصور احذر، كل أنا حذر، لأن الحديث لعن الله مصورين. وأنت لو تسأل نفسك أو من حولك: مصور ولا متصور؟ مصور. فما الذي يدفعك لهذا؟ البيان والبلاغ، ولا الحمد وسائله كثيرة. أحسن الله عليكم. هل يصح أن يقال في التفسير في التصوير إنه مما عمت به البلوى؟ قضية عمت به البلوى صحيح، لكن أيضا ليس من الأحكام التي لا يدخل في مسائل التي من هذا القبيل. فهناك مسائل أهل العلم يعني يخففون فيها وقد يرخصون فيها ويقولون مما عمت به البلوى، لكن أمر دون أمر وحكم دون حكم. أما طيب الشرك الآن عمت به البلوى في كثير من بلاد المسلمين، الربا عمت به البلوى ولا ما عمت به البلوى؟ نقول خلاص ما يصلح. إذن مسائل تكون خفيفة وليست يعني النصوص قاطعة فيها، ومسائل اجتهاد، فهذه يقال مما عمت به البلوى على سبيل التخفيف. أما مسائل من أصول الدين التي وردت بها النصوص القاطعة الصحيحة الثابتة حتى ولو الناس كلهم ابتلوا بها لا يمكن أن يتغير الحكم. أحسن الله عليكم. يقول: بعض الناس يجيز الصلاة في المساجد التي بها قبور أو أضرحة بدليل وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في المسجد النبوي، فكيف يرد على هؤلاء؟ يرد عليهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الصحيحة أنه نهى أن يبنى على القبر أو يصلى إليه، لا تصلوا إلى القبور ولا تتخذوا عليها السرج أو كما جاء في الحديث. فهذا قوله عليه الصلاة والسلام، نحن مخاطبون بقوله. أما حال قبره عليه الصلاة والسلام فيا ترى هل أوصى وقال اعملوا هذا الشيء، أو هل عمله الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعلي وعثمان والجيل الفاضل من الصحابة، هل أدخلوا قبره في المسجد عليه السلام أم أدخله بنو أمية؟ إنما أدخله بنو أمية في عهد الوليد بن عبد الملك، هو الذي أدخله في نهاية المئة الأولى من الهجرة. وأنكر عليه علماء المدينة، الفقهاء السبعة أنكروا عليه، وصارت فتنة واقتتال في هذا الشأن، لكنه فرضه بسلطته الغاشمة، فرض هذا الأمر. وكان أيضا هناك دواعي سياسية نكاية بآل علي رضي الله عنه، نكاية بآل علي وتهديما لغرفهم التي كانوا يلجؤون إليها رضي الله عنه، فهي دوافع سياسية، ويتحمل وزرها وإثمها ما دامت قائمة. فإذا لا يصح أن نحتج بواقع ليس من أمره عليه الصلاة، بل أمره خلافه. فلا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور، لأنه شدد النكير: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي الحذر من هذا. أحسن الله عليكم. يقول: صليت الفجر مع في الفندق مع الجماعة في الحرم، هل صلاتي صحيحة وأنا أرى المصلين؟ وإذا كنت لا أرى المصلين وأسمع الصوت، فهل صلاتي صحيحة؟ لا تعود لمثل هذا، أنصحك بعدم العودة. إما أن تأتي إلى المسجد وتصلي بحسب ما يكون لك أقرب موضع من المسجد، يعني حتى بالساحات وتتصل بالصفوف. أما وأنت في الفندق وبينك وبينه يعني الباعة والطرق والممرات وما إلى ذلك، وهذا من أهل العلم من لا يجيزه، فينبغي لك أن تتحقق من إيقاع صلاتك إيقاعا صحيحا بعيدا عن الشبهة والخلاف. أحسن الله عليكم. ما حكم تهنئة الابن المسلم لأمه غير المسلمة بأعياد الميلاد وما يسمى بأعياد المسيح؟ الذي يظهر لي أنه ما ينبغي له ذلك، لكن بل يعايدها بما يناسب حالها، بما يناسب حالها، وكما قال الله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة، يبين لها أن يعني دينه يمنع من هذا، وبالمقابل ممكن يطيب خاطرها بهدية، شيء من الهدايا، حتى يجبر هذا بهذا، حتى لا تجد بنفسها عليه، ولعل هذا يقودها إلى أن يهديها الله. أحسن الله عليكم. ما حكم وضع القرآن على الأرض عند قراءته؟ مقتضى احترام الكتاب وتعظيم حرمات الله أن يرفع، لأنه يكون عرضة للإهانة، فإذا كثر هذا بين الناس المصلين ووضعت المرة كثر، فيخشى أن يمتهن ويستهان به، فينبغي أن يرفع على كرسي أو شيء أو موضع حتى لا يكون عرضة للإهانة. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم ختان البنات وما صحة هذا الحديث إذا التقى الختانان؟ الختان بالنسبة للذكور قد يكون واجبا أو سنة مؤكدة، أكثر أهل العلم على هذا. أما بالنسبة للإناث فمنهم من يرى أنه سنة أو دون ذلك مكرمة، فقد ورد الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه يسمى الخفاض في حق الأنثى، فمن أهل العلم من يرى أنه أمر مباح، لا يكادون يختلفون أنه مباح، لكن هل هو سنة أو دون ذلك؟ فيرجع إلى المصلحة وإلى العادات، إذا جرت عادة قوم وأناس على هذا الأمر فأهل العلم يقوم فيه مصلحة للمرأة، فإنه يخفف من حدة الشهوة ويخفف من شهوتها، فهذا قد يكون إذا جرت العادة وألفه الناس، فوردت آثار تدل على أنه كان مأثورا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا التقى الختانان فهو حديث صحيح، ومنه من هذا الحديث تعلق من تعلق بسنية ختان النساء، فإنه عبر بالختانين: موضع ختان الرجل وموضع ختان المرأة، فالحديث صحيح ثابت. أحسن الله عليكم. ما حكم تعليق دعاء الركوب في السيارة أو آية الكرسي، وهل يدخل في التمائم؟ أما دعاء الركوب فقد لا يكون هناك حرج في تعليقه، لأن هناك داعي لذلك حتى يتذكره الإنسان إذا كان لا يحفظه، فأقول هذا لعله. أما تعليق القرآن آية الكرسي أو المعوذتين فلا، فهذا قد يكون لأن القرآن ما نزل يعلق على الجدر والحيطان والأبواب والسيارات، لا، إنما كتاب أنزله الله لنتدبره ونعمل به ونتلوه حق تلاوته، هذا المقصود من القرآن، ليس مجرد البركة، هو بركة ولا شك، لكن بركة بأصول وحده لا شريك له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا، هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد رسول الله، أسألك العفو والعافية الدنيا والآخرة. أحد الإخوان يقول يعني لو ذكرت الإخوان بالإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فأذكركم بهذا، لأنه جاء الحديث الصحيح إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيها، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فينبغي التفطن لهذا. هذا أخ يقول المؤلف يقصد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دائما يتهم بأنه مصدر التطرف والعنف في المنطقة، كيف نرد على هؤلاء؟ على كل حال قضية العنف أو التطرف هذا حسب ما يكون حال الإنسان من الحق، إن كان على حق ففي عنفه وشدته في الحق هذا ممدحة وثناء، وإن كان ينبغي أن يسلك مسلك الحكمة، والحكمة لا تعني الضعف، الحكمة وضع الشيء موضعه. وأيضا نقول إن الشيخ رحمه الله يعني منذ صدع بدعوته ابتلي حتى من أبناء قومه، من أبناء جلدته آذوه وأخرجوه من بلده وطردوه. وإذا تذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول أكرم البشر أفضل الخلق عليه السلام، أخرج من مكة، أخرج منها، وعمومته منهم من عمومته من آذاه، ومن بني قومه من آذوه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا شأن الأنبياء وأكرمهم وأفضلهم عليه السلام، فما بالك بداعية كابن عبد الوهاب؟ فهذا ولا زالت العداوة قائمة للآن، لكن الآن زادت في هذا العصر لما تبنت الدول النصرانية، أمريكا ومن وراءها، صاروا يحاربون الإسلام بالطعن في بعض هذه الأنشطة كدعوة الشيخ رحمه الله، ويزعمون إرهابية وهابية، تطرف، عنف، هذا ما يجدون، لكن لينبحوا ما شاءوا، فالحق إن شاء الله قائم والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أحسن الله إليكم. يقول كيف يفسر إتمام عائشة وعثمان رضي الله عنهما الصلاة في السفر؟ أما عثمان فإتمامه صحيح وثابت، وعائشة أيضا رضي الله عنها روي عنها ذلك، فعلى كل حال هو اجتهاد منهما، اجتهاد منهما، وعامة الصحابة رضي الله عنهم على خلاف ذلك، على خلاف ذلك. وعثمان تأول لما نوقش، قال إنه اتخذ أهلا، وإنه يعني بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أوى إلى أهل أو كذا فليتم، أو ما هذا معناه. فعلى كل حال لا يمكن لعائشة ولا لعثمان رضي الله عنهما أن يخالف حكما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بنوع من الاجتهاد والتأول، لكن قد يكون أصاب أو أخطأ، والصواب مع جملة الصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من خرج من مكة لقضاء بعض المصالح ثم رجع إليها ليتم ما بقي من الأيام ثم يودع؟ لا حرج في هذا، خاصة إن كان خروجه لعذر وأيضا لموضع قريب كما مر في السؤال السابق، الخروج إلى جدة ونحوها، فهذا لا يؤثر. أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين الكلمتين تكفر وتكفر؟ كيف؟ يقول ما الفرق بين الكلمتين تكفر وتكفر؟ يعني من الناحية اللغوية يعني مضعف ومخفف، فكلها فعل مضارع، لكن السياق يعني قصده هل من ناحية اصطلاحية أو من ناحية لغوية أو ما إلى ذلك. فتكفر أيضا قد يكون لازم، وتكفر قد يكون متعدي، فالكلمتان ما يتضح الفرق بينهما إلا في سياق معين. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا؟ هذا ذكر الله سبحانه وتعالى في شأن الأعراب الذي حول المدينة وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. فهذه حالة مرت بجماعة الأعراب أنهم لم يتمكن الإيمان من نفوسهم، كما قال الله جل ذكره عنهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فكان هذا أول أمر، ثم بعد ذلك حسن إسلامهم كما كان شأن زعمائهم قادة غطفان وهوازن ونحوهم، حيينة بن حصن والأقرع بن حابس وأضرابهم من زعماء القبائل، فكانوا في أول أمر فيهم من الجلافة والشدة والغلظ، ثم بعد ذلك يعني إلى حد ما تمكن الإيمان في قلوبهم. أحسن الله عليكم. يقول: الأناشيد الدينية التي يدخل فيها آلات موسيقية كالعود والطبل وما شابه، هل يجوز سماعها وترديدها؟ لا، هذا باتفاق أهل العلم. النشيد أو الغناء المباح إذا كان مباح لكن داخله بنوع من الموسيقى والمزامير فهذا يحرم بإجماع ولا يخالف فيه إلا مغالط. أحسن الله عليكم. يقول: نرجو توضيح قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقوله: وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني كان الأخ يقول نوع تعارض بين هاتين الآيتين، وليس كذلك الأمر. فالله سبحانه وتعالى في آية الحج في آية سورة البقرة: فلا رفث هو بمعنى الأمر، إخبار أو نهي وهو بمعنى الأمر، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تتجادلوا في شأن الحج. والرفث والفسوق مرت بنا معانيها عند أهل العلم في دروس سابقة، وإما أن يكون الجماع أو مقدماته أو ما يتصل به. والفسوق كل أمر فاحش ومشين لا يليق بالمسلم. والجدال اللي هو الممارات والخصومات في أي أمر كان، حتى ولو كان في شأن مسائل علمية في مناسك الحج، فضلا عن غيرها مما يتجادل فيه الناس، فهذا منهي عنه حتى في كل وقت. فالرفث والفسوق والجدال في كل وقت لا يجوز، لكنه في حال الإحرام بعمرة أو حج أشد تحريما. أما في الآية الأخرى: وجادلهم بالتي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، فهذا في شأن الجدال الحسن أو الأحسن، هذا حتى في الحج لا حرج فيه. فالإنسان الذي يناقش إخوانه في الحج في مسائل، إما من مسائل الحج أو من مسائل العامة، مسائل الدين أو العلم أو أي شيء، مجادلة بأدب الجدال والبحث والمناظرة اللائقة بالمسلم مع أخيه، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، بل وسيلة إلى تصحيح المفاهيم وتصحيح الأخطاء، لكن بالضوابط الشرعية، من غير غضب ومن غير أن يجد في نفسه على أخيه، وتكون بنية خالصة أن يصل إلى الحق، فهذا جدال بالتي هي أحسن. أحسن الله عليكم. يعني الحاج ينكر؟ إنا ينكر على من رآه يرتكب منكرا، ينكر عليه حسب حال المنكر عليه وحسب المنكر. فالمحرم إذا رأى منكرا، فإن كان منكرا فظيعا وأيضا المنكر عليه يبدو أنه مستهتر، فينبغي أن يغلظ عليه في الإنكار، يغلظ. جوالات في المسجد الحرام في الحج، وعلى كل حال لا شك أن الإشغال بها فينبغي، لكن حسب مثل ما قلت حسب حال الإنسان. أحيانا قد يكون غافل المسكين ما عنده مقدمات، فأولا بلطف أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن منها. أحسن الله عليكم. يقول: كيف يكون الحجاب الشرعي؟ الحجاب الشرعي في حق المرأة ألا يظهر منها شيء، هذا الأصل. وفي الحديث الصحيح عند الترمذي: المرأة كلها عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. والآثار الصحيحة بل والآيات القرآنية كلها تدل على أن المرأة يجب أن تخفي زينتها ولا تظهر من زينتها شيئا، وأعظم الزينة وأخطرها وأشهرها الوجه. وإنك لتتعجب من بعض أهل العلم هداهم الله الذين زلت بهم فتاوى فقالوا: لا حرج على المرأة أن تكشف وجهها. سبحان الله، المرأة التي يأمرها الرسول عليه السلام أن تغطي قدميها، كما في حديث أم سلمة الحديث الصحيح لما أمر برفع الثياب قالت: يا رسول الله والمرأة؟ قال ترخي شبرا، قالت تنكشف قدمها، قال ترخي ذراعا ولا تزيد. فإذا كان القدم اللي ليس يعني لا يأتي في الزينة إلا بدرجة بعد درجة تؤمر بتغطيته وعدم كشفه، فكيف بالوجه الذي هو مجمع المحاسن ومحل الفتنة؟ فينبغي أن نذكر أخواتنا هداهن الله وأولياء أمورهن أن يتقوا الله ويغطين وجوههن ولا يكشفنها إلا في حال الإحرام، لا حرج عليها، وفي الصلاة كذلك. أحسن الله عليكم. يقول: غسل الجنابة للمرأة هل تغسل فيه شعرها أم تغسل قشرة الرأس؟ بل كما في حديث أم عطية أو أم حبيبة لما سألت الرسول عليه السلام قال: يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حذيات وتفيضين الماء، فلا تحتاج إلى أن يعني تغير إذا كانت ذات ضفائر، إذا كان لها ضفائر وجدائل لا يلزمها أن تنقضها، بل تصب الماء على حتى تطمئن إلى أن الماء بلغ إلى أصول شعرها ويكفيها هذا، كما في الحديث: وقد طهرتي. أحسن الله عليكم. هل للإنسان الذي يسأل ربه الذرية أن يخصص الولد بالذكر أم عليه أن يكل الخيرة إلى ربه؟ الأولى أن يدعو بما في القرآن: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. الذرية الطيبة هو المقصودة من ذكر أو أنثى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فأنت تريد قرة العين، قد يكون ولد يشقيك. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فقد يرهق وتكون البنية هي يعني أحسن لك حالة، وقد يكون العكس. فأنت تدعو الله الذرية الطيبة، ذرية طيبة، هب لي من الصالحين، لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. يقول: كيف ننكر على الذين يلعبون الورق الباصرة وإننا نراه منكرا؟ كيف ننكر على من يلعبون الورق الباصرة؟ إيش الباصرة؟